وذكر قول الله سبحانه ولو أنهم قول الله سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا تسرع. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، معنى أمر من الأمن أو الخوف أي أمر من الأمور التي تمس أمن الأمة أو تمس خوف الأمة أذاعوا به، أذاعوا به يعني نشروه. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لو أنهم ردوا هذا الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرد إليه في حياته، الرد إليه في حياته رد إليه هو عليه الصلاة والسلام وبعد مماته إلى سنته، وإلى أولي الأمر يعني أولي العلم الراسخين في العلم، لو ردوا الأمر إلى أهل العلم لنظروا وتأملوا وفق الأدلة والضوابط الشرعية ثم أفتوا في ضوء ذلك. بينما الإنسان المتسرع في مثل هذه الحال يذيع مباشرة. والآن إذا أردنا أن نتأمل في مسألة الإذاعة، الإذاعة في الزمن الأول نطاقها ضعيف جدا وهي خطيرة، لكن نطاقها ضعيف. كيف تكون الإذاعة في الزمن الأول؟ كيف تكون الإذاعة؟ ما فيه إلا شيء فردي، ما في صحف سيارة ولا في قنوات فضائية ولا في شبكة عنكبوتية يضع الإنسان الكلمة في لحظة تصل الدنيا كلها. الآن إذاعة الأخبار أصبحت سريعة أسرع من سرعة النار في الهشيم، سريعة جدا. في الزمن الأول إذاعة الأخبار ينتقل المذيع من شخص إلى آخر ويحث الآخرين أن يواصلوا العمل بإذاعة الخبر، يؤكد عليهم بلغ فلان وبلغ فلان وبلغ فلان ولا تنسى، وهو ينتقل إلى مكان إلى آخر إلى ثالث يذيع الأخبار، عملية مجهدة لكنها كانت هي وسيلة الإذاعة. ومع أن نطاقها ضيق لكنها تسري في المجتمع سريعا، تسري في المجتمع سريعا، والناس تتناقل وكل إنسان يسمع، وهذا غالب الناس لا هم له إلا أن يقول لمن لقيه سمعت إيش صار إيش حصل وينقل، والآخر مثله، وهكذا تسري الأخبار. غالب الناس لا يتثبت ولا يتروى ولا يتأكد هي شائعة أو حقيقة، ينقل مباشرة، بئس مطية الرجل زعمه. بينما الآن إذاعة الأخبار في زماننا يجلس الإنسان في غرفته بين جدران أربع لا يعلم به إلا رب العالمين، ويكتب في الشبكة العنكبوتية ما يريد أن يذيعه في العالم ويدخل في الشبكة ويصل الدنيا كلها، يصل الدنيا كلها. وإذا أحب أن لا يعرف اسمه قال أبو فلان، إذا أحب أن لا يعرف اسمه قال أبو فلان أبو فلان، وتمشي أخبار كثيرة تسري في الناس، وقيعة في الولاة، وقيعة في العلماء، تشكيك في ثوابت، زعزعة لإيمانيات، إثارة لشبهات، وتذاع تنشر في العالمين. وأقول مؤكدا ما أعظم عقوبة من يذيع مثل هذه الإذاعات عند الله سبحانه وتعالى، وما أشنع جرمه، لأن هذه إذاعة سرت في الدنيا كلها، يعني لم يذع شيئا ينتشر بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، هذه مصيبة أيضا، لكن شيء يسري في عشرات الآلاف من وملايين البشر في لحظة واحدة. ومن يجلس أمام الشبكة العنكبوتية ويريد أن يذيع خبرا قبل أن يذيعه ونفسه تقول له لا أحد يعلم بك ولا أحد يدري من أنت، وهذا لسان حال كثير من المذيعين، قبل أن يقول لا أحد يعلم بك ولا يدري من أنت ولا أحد يطلع عليك، قبل ذلك كله عليه أن يعلم أن رب العالمين مطلع عليه وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولما ضعف هذا الجانب الإيماني لدى أقوام أصبحوا يذيعون إذاعات مفسدة، إذاعات مغرضة، إذاعات مسيئة للدين، لأهل العلم، لولاة الأمر، وبينه وبين نفسه يقول لا أحد يدري، لكن رب العالمين، رب العالمين مطلع عليك، والحساب على الله، والمحاسب هو رب العباد جل وعلا. وكثير من هؤلاء يبلاه الله سبحانه وتعالى بأن يفضح، ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، يفضح رب العالمين. وإن سلم من الفضيحة في الدنيا لم يسلم من الخزي يوم الدين إلا من تاب، إلا من تاب، من تاب تاب الله عليه. أما من يلقى الله عز وجل بجرائمه هذه فالجرم عظيم والذنب خطير. قال الله سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أيضا أورد قوله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وهذا نتيجة التسرع والعجلة، أن بعض الناس يبادر إلى التكذيب ويسارع في أمر لا علم له به، وهذه من نتائج العجلة الخطيرة. لكن لو أنه تأنى وتأمل ونظر لهدي إلى رشد نفسه، لكن إذا تعجل رد الحق مع وضوح دلائله. قال ومن هذا الباب، باب الحث على عدم العجلة والتثبت في الأمور، الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر وألا يقول إنسان ما لا يعلم. وفي هذا آيات المشاورة مر معنا فيها قريبا بعض الآيات، وأخذ الحذر أيضا مر معنا فيه آية خذوا حذركم، وألا يقول إنسان ما لا يعلم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال وأما القسم الثاني وهو قوله ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها، يخشى فواتها. إذا أكرمك الله سبحانه وتعالى وأقبلت نفسك على الخير وأنت في وقته بادر إليه قبل فواته، بادر إليه قبل فواته. إذا تهيأ لك باب من أبواب الخير ونفسك مقبلة عليه أقبل أنت عليه وبادر إلى فعله قبل أن يفوت. مثل ما أشار إلى هذا المعنى بعض أهل العلم مستنبطا ذلك من قوله جل وعلا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا وفقك الله وانشرح صدرك لباب من أبواب الخير فأقبل بنفسك قبل أن يحال بينك وبين هذا الأمر. ما يدريك قد يأتي ذلك الوقت والنفس غير مقبلة، قد يأتي ذلك الوقت والنفس أيضا غير نشيطة مريضة الإنسان، قد يأتي ذلك الوقت والإمكانية غير مهيئة. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يستغل صحته، حواسه، سمعه، بصره في أعمال الخير وأعمال البر قبل أن يحتاج إليها ويتمناها ولا تكون حاصلة. يعني على سبيل المثال البصر، بصر الإنسان لا يبقى على قوته، لا يبقى على قوته، كل ما كبر يضعف في الغالب. فيستغل الإنسان قدرته البصرية التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها في النظر الذي يعود عليه بالعاقبة الحميدة الطيبة في دنياه وأخراه. ومن ذلك النظر في كتاب الله وفي كتب أهل العلم وفي الأمور النافعة المفيدة. وهكذا قل في السمع، وهكذا قل في بقية الحواس، القيام مع القدرة. الإنسان عنده قدرة على القيام، قد يأتي عليه وقت يحب أن يصلي قائما ما يستطيع، قد يأتي عليه وقت يحب أن يصلي قائما ما يستطيع. فإذا تهيأ الإنسان قوة وقدرة على العمل يبادر للعمل قبل أن يحال بينه وبينه، إما بضعف البنية أو بضعف الهمة أو بالعوارض التي تصرف الإنسان عن العمل. فالذي ينبغي على الإنسان هو المبادرة، المبادرة والمسارعة لأعمال الخير. قال: ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها، التي يخشى فواتها. فقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقوله: فاستبقوا الخيرات، وقول: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال: والسابقون السابقون، أي السابقون في الدنيا إلى الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية، هم السابقون إلى المنازل العالية والدرجات الرفيعة في جنات النعيم. ولهذا الله سبحانه وتعالى ميز بين درجة السابقين وبين درجة أصحاب اليمين، وميز بين ثواب هؤلاء وثواب هؤلاء. ومن الأمور المفيدة المنشطة في الطاعة والعبادة أن تعقد مقارنة مستعينا بكتب التفسير بين ما جاء في سورة الرحمن وكذلك ما جاء في سورة الواقعة من ثواب المقربين وثواب أصحاب اليمين. ما صفة جنة هؤلاء وما صفة جنة هؤلاء، ما صفة أنهار هؤلاء وما صفة أنهار هؤلاء، وما صفة سرر هؤلاء وما صفة سرر هؤلاء، وما صفة حور العين لهؤلاء وما صفة الحور العين لهؤلاء. تعقد مقارنة وتستعين بكتب التفسير، هذا يبعث في العبد شوق. وإذا وجد الشوق هذه نعمة كبيرة، إذا وجد في القلب شوق لمنازل السابقين، منازل المقربين، منازل أصحاب اليمين، هذا خير عظيم. إذا وجد في القلب شوق لذلك، لأن يترتب على هذا الشوق أيضا الأعمال إذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده وأعانه على ذلك. قال: أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات. والآيات كثيرة في هذا المعنى. وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال، أن يكونوا حازمين. والحزم وضع الأمور في مواضعها، الحزم يكون في المبادرة والمسارعة إلى الخيرات وعدم التسويف والتأجيل، عدم التسويف والتأجيل. وأكثر ما يحرم الناس من الخيرات في هذه الحياة الدنيا التسويف، كل ما أقبلت النفس على باب من أبواب الخير جاء الشيطان وجاءت النفس الأمارة بالسوء وجعلت تحت هذه الرغبة كلمة سوف، جعلت تحت هذه الرغبة القوية التي غمرت القلب يجعل تحتها كلمة سوف فينقلها إلى أسبوع أو شهر أو سنة، وإذا جاء ذلك الوقت أيضا وضع تحتها سوف ونقلها إلى وقت آخر إلى أن يموت الإنسان مسوف. كثير من الناس ماتوا مسوفين، وكان في حياته يقول: سأعمل كذا وسأعمل كذا وسأعمل كذا، أمور كثيرة، ومات ولم يعمل، مات ولم يعمل، يضع كلمة سوف إلى أن يدهمه الموت وهو إنسان مسوف. فالحزم المبادرة والمسابقة. ولهذا قال جل وعلا: وسارعوا، قال: فاستبقوا، يسارعون. وهذه منزلة عالية ودرجة منيفة يكرم الله سبحانه وتعالى من يكرم بها من عباده. نسأل الله الكريم لنا جميعا من فضله. نعم.